وفي ناس بيقول لك لا احنا مش هنعمل كده لانه قضية ان وجود نسخ كثيرة فيها فقرات مدخلة او عدم وجود الفقرات فيها مش دليل على اصحيتها، لانه ممكن النص يدخل في المخطوطة بالتحريف وبزيادة وبعد ذلك ينسخ عشرات المرات فيصل الينا في الحالة التي فيها تحريف، ومع ان المخطوطات التي تحتوي هذا النص كثيرة جدا لكنه في النهاية نص محرف ونص مزيد. يعني مثلا قضية مثلا المعروفة كانت يعني مسار الجدال كله في معرض الكتاب اللي هي رسالة يوحنا الاولى 5-7، انت لو شفت عدد المخطوطات المحتوية عليها هذه الفقرة كثيرة جدا، مخطوطات راجعة القرن 16 وال 15 وال 14 وال 13 وال 12، لكن تجد ان المخطوطات كل ما يعني رجعنا بالتاريخ ورا كل ما قلت نسبة المخطوطات او عدد المخطوطات الموجود فيها هذه الفقرة الذين يشهدون في السماء هم الثلاثة. فقضية الماجورتي تيكس دي نوع من انواع القراءة اللي بياخدوها. وقلنا انه في حكاية النص النص ان هو النص ده مش حاجة اسمها نص يوناني لانه هي نصوص يونانية مختلف عليها و يعني مختلفة فيما بينها ولذلك الترجمات مختلفة فيما بينها لانه الترجمات تعتمد على النصوص اليونانية المختلفة فلذلك تأتي ترجمات المختلفة. دي نقطة على طول بيكرهها بابا شنودة، بيقول يا جماعة الترجمات اللي بيغيروا ويبدلوا، هو في الحقيقة مش ترجمات، الحقيقة انه الذي يغير هم اصحاب المخطوطات اللي هم بيتفخروا بيها، يعني اللي بيترجم ده مش بيبدل. يعني مثلا دايما يأتي التحذير على النسخة العالمية لشهود يهوى لانه وورلد ترانسليشن يقول لك نيو وورلد غيروا فيها وبدلوا فيها عملوا ايه شالوا ان الذين يشهدون في السماء هم الثلاثة. طب ما هو اصلا النصوص اليونانية الطبيعية اللي شالتها غيروا من عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، الحقيقة انه مش هم اللي غيروا ده، هي اصلا كانت الذي ثم تم تغييرها. الثالثين حسب الجسد وليس حسب الروح في رومية 8-1 برضه بدلت وهكذا. فقضية الترجمات احنا مش هنتكلم في ترجمات، احنا بنتكلم على اصول والاصول هي المعول عليها، وقضية وجود اصل واحد يتم الرجوع اليه دي قضية ما في حد بيتكلم فيها الا بعض نصارى العرب، ودي لانهم لا يفهموا شيء في قضية المخطوطات، وقضية العصمة دي مش في اذهان حد الا في النصارى العرب. طيب مسلم دي هتكلمنا ايه هو يعني المتعلقات بالهاير كريتيسيزم، نقاد الهاير كريتيسيزم النقد الاعلى بالبيبليكال كريتيسيزم للنقد الكتابي مهتمين بايه وايه قضيتهم اللي بيحاولوا يوصلوا ليه. اتفضل معاك مايك. طب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يعني جاي مش شايفين نموذجية. هو الهاير كريتيسيزم بيتعلق بتحديد او الوصول للكاتب اللي كتب يعني هذا الجزء من الكتاب من خلال دراسة أسلوب الكتاب أو دراسة داخلية للنص بعيدا عن المخطوطات، يعني يدرس النص من خلال أسلوب من خلال يعني اللي هي التأثر يعني بالواقع أو اختلاف الأسلوب من نص لنص بيقدر يحدد من كاتب هذا النص أو النص الآخر. ده اللي أنا أعرفه صراحة. طيب يعني أنت قلت يعني جزئية واحدة، قلنا الهاير كريتيسيزم النقد الأعلى هو متعلق بكل ما يتعلق بالكاتب، وقلنا احنا رسمنا شخص ورسمنا وثيقة وقلنا كل ما يتعلق بالشخص دوت هو ما يسمى بالهاير كريتيسيزم، وقلنا المتعلقات كثيرة منها من الذي كتب هذا النص، لمن كتب هذا النص، متى كتب هذا النص، أين كتب هذا النص، الظروف او المناخ الذي كتب فيه هذا النص، يعني الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وهكذا. قلنا انه في حاجة اسمها تقليد شفهي، وقلنا ان الكنيسة طبقا للمصادر المسيحية يعني ما كفت عشرات السنين بدون اي تقليد مكتوب، ومن ثم كان التقليد الشفهي هذا

كمدا اللبيب منها، او كما قال الشاعر يعني. يعني امور فعلا الصدق بيضحك منها ويسقف، وهي في الحقيقة امور يموت يعني العاقل والدارس لها كمدا. يعني احنا النهاردة تكلمنا، خدنا مراجعة عشان بس ندي ملخص للمحاضرة، احنا خدنا مراجعة عن ما تكلمنا به في المحاضرة السابقة عن التعريف بالبيبليكال كريتيسيزم، اللور كريتيسيزم، اللور كريتيسيزم والهاير كريتيسيزم، وان الهاير كريتيسيزم من ومتى وكيف واين ولمن كتب الكاتب النص، اللور كريتيسيزم النقد الادنى متعلق بالمخطوطات والمحاوله المستميته للوصول الى النص الذي كتبه الكاتب الاصلي. قلنا ان احنا انه اعمال النقد الكتابي اهتمت باشياء منها التوقف عند صمت الكتاب عن بعض الحقائق في بعض الأحيان، زي صمت إنجيل مرقس عن قصة ولادة المسيح ورسائل بولس أيضا، غياب مثلا الطلاق لعلة الزنا من الأناجيل وجودة متى، اختلافات الروائية للأناجيل للحدث الواحد، وقلنا أن ده بيشكل علامة تعجب وعلامة استفهام، وضربنا مثلا على هذا دخول المسيح الهيكل في انجيل يوحنا يسرده في بداية كرازة المسيح، وقاتل اناجيل تسرده في نهاية حياته، وقلنا مثال اخر زي الزيارات المختلفة المثال لقبر المسيح في صباح الاحد، وقلنا الخلفية على هذا هي الاختلافات في التقليد الشفهي، وشرحنا ايضا البلهاوزن ثيري او الجب ثيري او الدوكيومنتري هايبوثيسز، وهي قضية المصدر المصادر الأربعة في الوصول إلى حقيقة من هو كاتب أسفار التوراة أسفار موسى الخمسة. وتكلمنا أيضا عن أنه المحاولة ما يعرف بالفورم اللي هي الليترال كريتيسيزم، وقلنا أن هي يعني بنوصل عن طريق دراسة أسلوب وصياغة صياغة الكاتب للوصول إلى الكاتب، زي ضربنا مثلا ذلك رؤيا يوحنا ورسالة يوحنا وإنجيل يوحنا، وخدنا مثال آخر على سنة العبرانيين والاختلافات فيما بينها، وتكلمنا كمثال على الجيسا سيمينار شوية تكلمنا عنه، وده هنكلف حد بقى يعمل لنا بحث عنه عن الجيسة السيمينار. وتكلمنا في النهاية على لمحة كده على إنجيل يوحنا وإزاي العلماء النقد الكتابي بيتعاملوا معه. ونفتح المجال للأسئلة الآن إن شاء الله تعالى، اللي عنده سؤال يكتب لي واحد. تفضل يا دكتور معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لنقد نجيب في كتاب تاريخ الكنيسة لرؤية يوحنا، حضرتك بتتكلم على هو حتة نتكلم على النقد الأدبي. النقد الأدبي أنا لما جيت أقرأ في الفصل 25 لقيت أنه بيقول أن يوحنا لم يتحدث فقط مشيرا إلى نفسه أو إلى شخص آخر، أما كاتب سفر الرؤيا فيقدم نفسه في البداية إعلان رؤيا المسيح الذي أعطاه له ليرى عبيده سريعا، وهو أرسله وبينه بيد ملكه العبد يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادته بكل ما رأى. واسم يوحنا لم يظهر حتى في رسالتي يوحنا الثانية والثالثة المشهورتين رغم قصرهما. فهو عايز يقول ان دايما كان بيذكر المصدر كتاب تاريخ الكنيسة تأليف يوسابيوس القيصري الفصل 25 صفحة 329 و330 و331. المهم هو هنا في الجزئية دي بينقد ان كاتب سفر الرؤية ليس هو كاتب انجيل يوحنا، وبيرجع يقول ولكن يجب التسليم بان كاتب هذه الامور كان يدعى يوحنا كما يقر هو، ولو انه غير واضح من هو يوحنا هذا، لانه لم يقل كما قيل مرارة الانجيل انه هو التلميذ المحبوب من الرب او انه هو الذي اتكى على صدره. في رؤيا يوحنا ما اشارش هو يوحنا مين بالضبط. وبيكمل يسادس القيصري بيقول له في اعتقادي انه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحنا الذين بسبب محبتهم له واعجابهم به واقتدائهم به ورغبتهم في ان يكونوا محبوبين من الرب. ده كلامه. لكن في الاخر قال على انني لم اتجاسر ان ارفض هذا السفر لان الكثيرين من الاخوه كانوا يجهلونه جدا، ولكنني اعتبر انه فوق ادراكي وان في كل جزء معاني عجيبه جدا مختفيه لانني ان كنت لافهم معنى اعمق. فسؤال حضرتك يعني هل هو كان على رؤيه يوحنا ولا كان معترض عليها اللي هو يسادس القيصر؟ السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور انتي معاك المحاضره. حضرتك سمعت السؤال يا دكتور؟ انا الصوت كان مخرفش عندي في الاخر، فحضرتك لو مستعد تجاوب اكتب لي واحد اعطي حضرتك المايك، لو انت فاكر اثنين هديله هو المايك ثاني يسال السؤال. انا برضو نفس الموضوع. طب بيتر تروث 8 بيتر تروث يكون. طيب في اي اخ عنده سؤال ان شاء الله؟ نكمل ان شاء الله الاسئلة. مين اول واحد كتب واحد؟ بيان عندك سؤال ان شاء الله؟ ان شاء الله كل دول يبقى ماشي بقى بالترن. طب اتفضل ايمن المشير. اتفضل يا ايمن المشير معاك المايك. في شيء كده ان شاء الله؟ صحيح. وانا كان عندي سؤال، انا عايز اسأل بس على اللي هي الرموز اللي هي الجي والاي والتي والدي. الرموز دي بيستفيدوا بيها في ايه يعني؟ وتاني حاجة كنت جيسس سيميلار دي جيتك ايه دي على ايه؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اتفضل يا دكتور عندي معاك المايك ان شاء الله. طيب السلام عليكم. هم وصلوا في دراستهم للنص التوراتي الى صيغ معينة، وجدوا انه كل ما يذكر كلمة ألوهين بيذكر يعني صياغة معينة للحدث. يعني عندنا مثلا قصتين لطوفان نوح، قصة مذكور فيها لفظ يهوى، قصة مذكور فيها لفظ ألوهين. فقدروا ان هم يوصلوا انه في اربع مصادر كتبوا الاسفار. المصدر الاول هو يهوى، مصدر اليهوي نسبة الى جيهوفا، جي اس اف. المصدر الالوهيني نسبة الى الوهيم او الوهيست اللي هو المصدر الالوهيني. المصدر الثالث اللي هو البي بريسلي المصدر الكهنوتي، والديتردمي قالوا ان سفر التثنية ده كتبه كاتب لوحده، فلذلك افرادوا له كاتب وافرادوا لفظة الدي نسبة الى الديتردمي اللي هو سفر التثنية. فهم بالدراسة دراسة مطولة يعني لازم تكون مدرك لقارئ للتوراة وقارئ لصياغات المختلفة للحدث الواحد وهكذا. لكن احنا عاوزين نوصل له في البداية انه مع دراستهم هذه وجدوا انه في يعني في اربع شلالات كده في اسفار موسى الخمسة. الشلال الاول تجد فيه الصبغة اليهوية، الشلال الثاني الصبغة الالوهية، الشلال الثالث الصبغة الكهنوتية، الشلال الرابع الصبغة عصور وسطى هي من القرن 19 فيلهاوزن سيريا ديكيمتر هيتوس. هو العصور وسطى ما كانش في كتاب مقدس اصلا يعني لغايه القرن 16 اللي هو من العصور وسطى ما كان هناك كتاب مقدس. فالمهم انه في ثلاث في اربع كده شلالات تجدها موجوده في الاسفار الخمسه. ازاي وصلوا بقى انه كده؟ دي محتاجه ان احنا نقرا وتبحث ويعني الصيغات التركيبات الادبيه والتركيبات التاريخيه وكده. لكن احنا في البدايه بنوصل معا في محطه مهمه جدا اللي هي محطه المصادر اليهوديه لليهوديه والالوهيه والكهنوتيه و الاستثنائية اللي هو المصادر الأربعة. التوراة كلها الأسفار الخمسة. ما كلمة التوراة دي يا جماعة لازم نحررها. كلمة التوراة يعني بها في المصطلح المسيح الأسفار الخمسة فقط، وليس العهد القديم كله. الأسفار الخمسة فقط. في المصطلح اللي ساب التوراة بتعني شيء آخر ليس هو نفس الحال.